فخم الراء لأنها مفتوحة، وقال دخلوا مصر إن. أما في حالة الوقف على كلمة مصر في القرآن ففيها وجهان، إما أن ترقق الراء وإما أن تفخمها. فعند الوقف على هذه الكلمة فقط مع بعض الكلمات الأخرى تأتي إن شاء الله، فتقول وقال دخلوا مصر، مصر رققت الراء عند الوقف، أو مصر، فكلاهما صواب والترقيق مقدم، فتقول ادخلوا مصر. اما في حاله الوصل فليس الا التفخيم. شكرا لك. وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امين. وقال ادخلوا مصر ان شاء. وقال ادخلوا مصر ان شاء قد جزاكم الله خيرا. هذا